من فضائل القرآن هف كتابها ببحث فضل قرآنك بحث قنجي وبوشيتوي وقدر قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث هزار حفصد بالسدوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي من پیغمبر کش پیغمبر إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر إلا خدهن معجزات داينه كو بشر إيمان ببين إش بربان معجزة أبد خده تعالى داينه يعني هكر عقل خود بنا شولي إن جاف كست هذا إيمان ببين دزانا هذا پیغمبر. وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي پیغمبر صلاة خود لبن قوت معجزة خود دايمن يعني اش هميا مصدر وفايدة وش هميا فتر وحيك بو خود تعالى دايمن اف قرآنها. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لجا من هذيا هاي رجا قيامته مش همي پیغمبر دي فتر أتباعها بن أمتا من اش أمتي پیغمبر دي يا بوشتر بتن ويا مصدر بتن چونکو قرآن نوکی معجزت دیه معجزت پیغمبر دیه چوی ابچونه وان بس معجزه پیغمبری صلابت خود الی بن کویش همیه مصدره قرآنه ابچونه پیغمبری صلابت خود الی بن نچو قطعانه بو همی وقتا اسرارت به کتابه یل پیش جاویت عالمه ادبینن و هیش گلک یتمای هرب سر نهل بین.